السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن القلوب بذلك، لقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وسلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول: كنت أعمل في عمل فيه ربا، وكنت أعلم ذلك، ولكن توقفت بسبب الربا، ما الحكم؟ الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، استغفر الله وأكثر من الأعمال الصالحة، فإن الله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بارك الله فيك يا عائشة. نعم، بارك الله فيك يا حازم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أخوك مصطفى. الله يسلمك. اتفضل. الله يجزيك رب العالمين. حياك. نعم. أتاك شخص يطلب هاتفا معينا. أي سلعة؟ وأنت معك فلوس تشتريها وتقسطها عليه بالفائدة الربوية، لا يجوز. هذه حيلة من حيل الربا، ابتعد عنها. تمام. أنا قلت لك ربا، ابتعد عنه. تمام. الله يبارك فيك. هل يوجد حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يخص النظر في الماء قبل الشرب؟ المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الشرب من فيه السقاء، في أحاديث في هذا المعنى ثابتة صحيحا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. معلش أرجو من حضرتك، معلش استحملني، يعني أنا بس يعني مكروب شوية. يعني الله يعافيك يا رب. حضرتك عارف يعني فضل تفريج الكرب يعني. الله يعافيك. معلش حضرتك استحملني شوية. أنا طبعا عندي بس وسواس شوية في الوضوء وفي الصلاة وكده. الله يعافيك. طبعا أنا يعني إيه، هل طلاق الوصل ده لا يقع يعني؟ إذا كنت مريضا وشهد الأطباء لك بأنك مريض موسوس، طلاقك لا يقع إذا كنت مريضا وشهد الأطباء بذلك، فالتعويل على شهادة الأطباء أولا. بارك الله فيك. طب بالنسبة لمعلش طلاق الكنايات والحاجات، خلاص احنا اتفقنا الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عزيز، هل يوجد إخراج صدقة في يوم ميلاد ابني وصديقتي تفعل مثلي؟ هل هذه لم يرد ذلك، لم يرد إحياء أيام الميلاد بصدقات أو بأطعمة أو بأي شيء من ذلك. هل يجوز في البيع بالتقسيط ذكر الكشف والتقسيط؟ نعم، هذه عروض ولا بأس بها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. سمعت حضرتك كان في فترة كده في أيام يعني الثانوية العامة وكده. أيوه. كان فيها فروض يعني من الصلاة كانت بتفوت. أيوه. كنت عايز أصليها تاني، فسمعت إن في رأيين إن أنا مع كل فرض أعيد الفرض تاني أو أزود في السنة. لا. زود في السنة لا، تعيد الفروض لكن على الوجه المتيسر لك، يعني تعيد الصلوات بالطريقة التي تتيسر لك. كلام فهم مفهوم؟ الله يحفظك بحفظك، تفضل مع السلامة. بارك الله فيك يا إيهاب بن منصور. هل القرآن تنسخه السنة؟ نعم السنة وحي، وهذا رأي الجمهور بخلاف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فيرى الجمهور من العلماء أن السنة أيضا تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة، ويستدل بعضهم لذلك بقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا نسخها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث. وأيضا استدل بعضهم بأن الله قال في كتابه الكريم، وإن كان في الاستدلال بعض الكلام: اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. بارك الله فيكم، بارك الله فيك يا أبا أحمد، وسلمك الله وحفظك أينما كنت وأهل بيتك. حكم حلق الذقن لشاب يبلغ من العمر 16 عاما، مع العلم أن ولده لا يرضى بأي حال أن يعفي لحيته. الأصل في إطلاق اللحية أن ذلك واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قص الشارب أو فلحة، إلا إذا دعت ضرورة إلى حلقها. فقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. عليه أن يجاهد قدر استطاعته، وبعد ذلك ينظر إلى حجم الاضطرار الذي دفعه إلى ذلك. حكم تشغيل الأموال، تشغيل الأموال عند الناس ثقات، الموثقون الأمناء لا مانع منهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف شيخنا؟ ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. شيخنا انت سألت عنك وقت بالنسبة لصلاة الفرض خلف إمام يصلي السنة دي التراويح مثلا، يعني انا دخلت مثلا بعد ما خلصوا صلاه العشاء فهم في التراويح، يجوز للمفترض ان يأتم بالمتنفل. يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يؤم اصحابه، هي نافله له، كما ورد في بعض الطرق انه كان يصلي العشاء مع النبي عليه السلام ثم يذهب الى بيته يصلي بقومه. نعم هناك روايات وردت بدون أنه كان يصلي العشاء، لكن وردت أيضا روايات أنه كان يصلي العشاء مع قومه مع النبي ثم يرجع يصلي بأهل بيته. وأحتاج إلى إعادة نظر في إسناد هذه الجزئية، لكن عموما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا من يتجر على هذا يجوز، ولا مانع أصلا والله أعلم. هل يجوز أن أعتمر عن كذا متوفى في مرة واحدة؟ أقول لبيك عن زيد وعمر وخالد ومحمود، لم يرد ذلك ولا يجوز ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إيش وصف؟ الحمد لله. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وإياك. تفضل. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وشكرك وحسن عبادتك. تقال بعد التشهد الأخير ولا بعد الانتهاء من الصلاة؟ بعد الانتهاء من الصلاة. بعد الانتهاء من الصلاة. نعم. جزاكم الله خير. وإياك. كيف نرد على من يقول أننا لا نرى الله في الجنة؟ نرد عليهم أعلم أولا أنهم من المبتدع من المعتزلة وغيرهم، ونرد عليهم بأن النبي كان من دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ويبقى أن النبي سئل: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة. أن الله قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبأن الله قال في كتابه الكريم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والجمهور على تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، وأدلة أخرى في هذا الصدد. حكم شغل المرأة التي لا تجد من يعولها: لا بأس إذا كان العمل في نفسه حلالا والملابسات المحيطة به آمنة. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل عليك سلام الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم الله نعمته وعافيته علينا وعليك في الدنيا والآخرة. آمين آمين آمين يا رب. تفضل. قال صلى الله عليه وسلم: من شرأ آية الكرسي وكل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة أن يموت. نعم. تسأل عن صحته أو عن ماذا؟ فمعنى واضح الذي يدوم عليها فضيلة لمن فعل ذلك، إلا إذا كانت هناك أمور أخرى تمنعه من دخول الجنة، مظالم العباد مثلا تأخذ منه يوم القيامة. نعم. بارك الله فيك يا شيخ أيمن. السؤال الثاني أقول على قل هو الله أحد والمعبودين يكفيك في كل شيء، هذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيك من شرور شياطين الإنس والجن بإذن الله. أيك. حديث أن ابن الذبيحين لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال الله: مني قد ضاقت علي الدنيا بما رحبت فاقبضني إليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما مسيئا فيستعتب وإما محسنا فيزداد. وإن كان أحدكم لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. حضرتك كان جاءنا إمام مسجد وكان جاني سؤال فحب أطرح على حضرتك. سل. كان فيه أخ معاه عم ساكن في ليبيا متزوج مصرية وأنجب منها ولدين. وكان جده وساكن في ليبيا. وبعد ذلك كان هو قبل ما يتزوج المرأة دي اللي سافر بها ليبيا كان معاه زوجة في مصر أنجب منها ولدين وثلاث بنات. زوجة ثانية تزوجة في ليبيا. هو جنسيته ايه؟ مصري متزوج زوجتين، زوجة أولى معها أولاد وزوجة ثانية سافر بها ليبيا. نعم. الزوجة الأولى اللي معها الأولاد طلقها. طيب وبعد؟ باقي الأولاد الحالية هو نحن صلى الله عليه وسلم مات من أول الباب. وبعد؟ كان ابن أخوه كان هو اشترى قطعة أرض وكتبها باسم ابن أخوه ما كتبهاش باسم أبنائه. وبعد ابن أخوه بيقول لي هو كان تكلم معي أكثر من مرة إنه معاه أرض وأموال وأشياء في ليبيا من عمله ومن شغل لأنه هو كان شغال مجاوز ناس. كلامك طال، كلامك طال ولا فائدة فيه للناس. اسأل سؤالك بتركيز يا حبيبي. فهو بيقول يعني ينفع إن أنا أدي الأرض دي اللي هو كتبها على اسم الأولاد دول تحصر التركة وتقسم وفق الشريعة باختصار. يعني هم كتبها لابن أخي صوريا كتابة صورية فيما فهمت من حديثك. أيوة صورية نعم. خلاص ينظر ينظر يجري حصرا للتركة ويقسم بما يرضي الله. ما هو بيقول إنه زوج توج اللي هو معه في ليبيا ممكن تكذب وتخبي التركة اللي هناك في ليبيا. طيب هل عندك يقين بالشيء الذي تركه في ليبيا؟ لا طبعا. ها؟ لا طبعا. طيب خلاص ابن على الذي معك يقسم التي معه ويحلفها بالله. الله خير. تفرج المفقرين فعلت الشركة التي يعمل بها زوجات وبنات الأربعة الصغيرات مكافأة 85,000 عبارة عن 40,000 مكافأة راتب عام 30,000. كل هذه 34 تركة تقسم، والخمس عشر ألف يسأل الزملاء لمن وجهتموها. بارك الله فيكم. السلام عليكم. هل يجوز إعطاء الزوجة والبنات بجانب هذه المكافأة زكاة مال أم لا؟ كم بنت وكم على حسب حال البنات والأولاد أيضا، الحيثيات فيها قصور. السلام عليكم. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال باختصار شديد. تفضل. أب في حياته له ولد وبنتين. ايه؟ أب له ولد وبنتين. أب له ولد وبنتين. اه. ايه. وأب في حياته إن لما يموت يعني إذا في تركة معينة الابن هياخد كذا كذا كذا. بس ما كتبش حاجة. أب في حياته له ولد وبنتان. اه وقف حياته جزء معين بالتركة للابن. لا وصية الوارث. طيب دلوقتي في خلاف كبير يا شيخ، لأن الابن دلوقتي بيكون له وصية الوارث، بس هو ماشي ورا كلام دار الإفتاء، يكلم الشيوخ في دار الإفتاء يقولوا تجوز الوصية الوارث. لا الشيوخ، حتى الشيوخ في دار الإفتاء يقولون لا وصية الوارث. كلهم يا شيخ لما كلمناهم كلمنا لا لا لا لا لا, لا. حتى الإفتاء يقول لا وصية الوارث. اضبط الكلام بس. السلام عليكم. هل يجوز للزوج إخراج زوجته الحاضن من بيتها؟ الأصل أنها أحق بأولادها ما لم تتزوج، يخرجها إذا وفر لها مكان آخر مناسب. يعني يقول يا مصطفى يا شعيب هذا يقصد أن القرآن ليس بكلام الله وأن الله لا يتكلم، هكذا يريد أن يقول. فلذلك يقول حدثنا حفص عن عاصم عن رسول الله عن جبريل، ويجعل القرآن من كلام جبريل، وقل بعد ذلك أن جبريل قد يكون راغب بالمعنى فقد يكون أخطأ، ومن ثم لا يرى التعبد بتلاوة القرآن، هذا من جراء القول بخلق القرآن. نعم يوفر للحضنة مسكنا ما لم تتزوج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بارك الله لك في عمرك يا شيخ وأفادنا بعلمك. ولك بمثل. كنت بشتغل يا شيخ في شركة. أيوة نعم. بشتغل يا شيخ في شركة على تارجت، يعني الأصل في الشركة أن أنا أدخل للشركة مكاسب أو أرباح. وبعد. وبجوار هذه الأرباح في خطوات معينة للشركة. في خطوات أتغاضى عن بعض الخطوات، أو يعني زي ما تقول الشيخ بيحصل تزوير عن بعض الخطوات، ولكن الأرباح داخلة للشركة وزيادة كمان. هل مرتبي في الحالة دي يبقى في شبهة حرام إني أتغاضى عن بعض الخطوات دي؟ لا أعد سؤالك بدقة بعض الشيء تفضلا. أعمل يا شيخ في شركة وأساس عملي والأصل فيه تدخيل أرباح للشركة عن طريق مبيعات. تدخيل أرباح للشركة عن طريق مبيعات. بعدين في ورقيات وخطوات معينة في الشغل أحيانا بأتغاضى عنه. هل التغاضي هذا يضر بأحد؟ لا يضر بأحد. الأرباح داخل الشركة وأزيد. خلاص مش مشكلة. ولكن هذا التواضي لا يضر بالأرباح ولا بالمكاسب اللي داخل الشركة، ولكن هي خطوات من خطوات العمل المتفق عليها. ازاي بتقول يا شيخ ورا خطوات يعني؟ ايوه يعني في النهاية تتغاضى عن بعض الأمور الرسمية، لكن في النهاية العمل مستفيد منك أكثر. لا بأس. لا بأس. هل هناك في هذه الحالة شبهة حرام في المرتب بتاعي أو؟ لا ده أنت الآن، ما هو الآن أنت يعني لم تعمل شيئا لصالحك، لكن وليس من وراء عملك ضرر بل من وراء نفع، هكذا تقول. كلام يا شيخ. خلاص الله يحفظكم، الله يعلم المسلم المصلح. السلام عليكم. طلق زوجته تطليقتين متتابعتين، ثم قام بعمل كفارة، ثم رجع وقال لها أنت طالق. هذا غضب شديد، ما فيش كفارة، هل رجعها ولا نراجعها؟ وليست هناك كفارة. طلق أنت طالق، عمل كفارة، ثم رجع وقال أنت طالق. إذا لم يحصل بينهما مراجعة منه لا في تطليقة واحدة كلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا حضرتك يا شيخ. الحمد لله. دلوقتي عندي سؤال. دلوقتي أنا توفى والدي الله يرحمه وأنا عندي شركات. من دلوقتي بقى وأهلي من ناحية بابايا يعني هم اللي بيشرفوا عليا وهكذا من مرابط بقى ومصاريف وكل حاجة. المهم دلوقتي أنا المفروض هم عرفت إن هم وضعوا لي فلوس في بنوك وشهادات استثمارية وهكذا. هي دي اللي كانوا بيشرفوا عليا منها لحد دلوقتي كده. فدلوقتي المفروض إن أنا تميت 21 سنة يعني كده، المفروض إن هم يدوني الفلوس دي. فلما قلت لهم كده قالوا لا إحنا مش هنديك الفلوس غير لما كلها شهادة من الشهادات دي تيجي معاك تحتها يعني، لأن لو شرط قبل كده هتخسر وكده إحنا مش عايزين معاك، مش عايزين نخسر لك فلوسك وكده. فالسؤال بقى أنا المفروض دلوقتي يعني أنت الآن عرفت أنهم ينفقون عليك من الربا، وهل بإمكانك أن تتخلص من هذا أو ليس بإمكانك؟ إذا كان بإمكانك ألزمت بالتخلص منهم. عاجز لا يكلف الله نفسا لو سعها. حكم العمل أمن على مصنع دخان، لا تشتغل في هذا العمل ولا في هذا المصنع من الأصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. رزق الله رزقنا واسعاً حلالاً طيباً مباركاً فيه من حيث لا تحتسب. ولك والسامعين والسامعات بمثله. اللهم آمين. تفضل. على إذن ورد أخبار عن أناس استهزأوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا اللي هو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أما يخشى من يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حماق. أيوة. هل ورد أن هناك شخص استهزأ بأمر النبي فحول الله رأسه رأس حماق؟ قد يفعل الله وقد يتجاوز، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، لكن هو سبحانه ما شاء ذلك الآن. نعم. نعم. والذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له كل بيمينك فقال لا استطيع قال لا استطعت. استجيب الدعوة النبي. نعم وهذا صحيح عند متعلق. نعم صحيح. والرجل الذي استهزأ بالسواك ووضع السواك في دبر. لم يثبت هذا الخبر. نعم. مع السلامة. طلب ثاني بعد إذنك. نعم. طلب ثاني بعد إذنك. أوجز واسأل أسئلة نافعة. أنت موسوس؟ لا مش موسوس. طب اسأل والدك يفيدك إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. الله يسلمك. بين الناس من هنا لهنا، ولو أدار الماء المرفقين أفضل. ما خلاص معروف الوجه منتهى بداية الشعر والرجلين الكعبين لا واضحة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا. الله يبارك فيك. شيخنا معلش في سؤال. انا مغترب في السعودية بحول اهلي على البنك. فاحد الشباب قال لي ان كل مرة يرسلوا مبلغ فخلي اهلك تفتح حساب. المهم اهلي فتح حساب فقط سألوهم الحساب ده نخليه بفوايد ولا بدون فوايد. فانا مش عارف كنت انتبه. انا عارف فرمة الفايدة لكن انا بقول البنك لو نسد الفايدة دي احنا هل يجوز ان احنا نأخذها ونتخلص منها بطريقة ما؟ يجوز يجوز يجوز ناخذها ونتخلص منها. ماشي منزاكم. هل في افضلية لبس السود للمرأة؟ نعم. لما نزلت آية الحجاب قمنا الى مروطهن فسقطنان من قبل حواشف اعتذرن بها وخرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. وفي حديث سلطان بن معطل لما في حديث الإفك فرأى سواد إنسان نائم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. دلوقتي حضرتك انا اتظاهرت زوجة ثانية واولادها الاب ما بيصرفش عليهم فهل يجوز ان انا اعطي زكاة مال ليهم؟ يجوز. يجوز؟ يجوز. كانوا فقراء؟ اه هما فعلا يعني مش مكفية مصاريفهم. السلام عليكم. السلام عليكم. مش مكفية مصاريفهم. خلاص. لا. يجوز. يجوز. حبك الله دكتور عبد المصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله يبارك فيك. يبارك فيك. يا فاشل مصر عندي سؤال فضل الله عليك. سل. هل يجوز لي قبل وأنا على جنابة أن أحلق شعر العانك قبل أن أختفي؟ يجوز. بارك الله فيك. السؤال الثاني. رجل معه ثلاث أولاد. هاي. الثلاثة متزوجون معهم أولاد. الكبير توفي وترك أولاده. فهل يحق لأولاده أن يأخذوا ميراث أبيه؟ يعني أبوهم مات في حياة جدهم. نعم. ليس لهم شيء إلا إذا أجاز سائر الورثة. فإذا وهب الجد والشيخ طيب لهم شيئا يأخذ. إذا وهب لهم الجد شيئا قبل مماته وصى لهم بشيء لهم ما وصى به ما لم يتجاوز الثلث إذا وصى. السلام عليكم. مات شخص وبعد الوفاة يأتي لابني في المنام تكرارا ثم يقول له هذه الجملة هل وانت عليك يا بني؟ لا تقصد أشياء كثيرة إن كانت حقا من عند الله لعله يطلب منه أن يستغفر له وأن يتصدق عليه وأن يسدد ديونه وأن كانت عليه ديون إلى غير ذلك مما يفعله الإذن مع أبي. السلام عليكم. تفضلك ساعة الله وبركاته. وياك تفضل. مش عارفة بس مسألة كده كان بعض الإخوة استفسوه في مسألة إن حضرتك قلتهم إن المادة في شبهة وممكن يطلعوا الجزء من المادة دوت يطلعوه يعني يخرجوه على أساس إن هو طهرة ليهم يعني. ما المسألة؟ كان اللي هو بتاع الفلوس اللي هي بتاع رعاية العاملين سموه رعاية العاملين وإن الصندوق دوت حضرتك قلت إن في شبهة عشان خاطر إن مش كل المال بيشتغل صناديق يعني. الزمالة يعني زي صندوق الزمالة كده في مرعاية العاملين. أيوه. الخط قطن ليس من عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. كنت عايزة أسأل حضرتك على تركيب الشعر اللي هو بالميمو اللي هو يعني عشان يطول الشعر ويتقله كده وأنا منتقلة يعني محدش هيشوفني غير جوزي وبابايا وكده. النينو يعني مش فاهم. لا أعرف النينو. إيه؟ النينو يعني مش فاهم. ما أعرف النينو. بس بيكتب شعر وبطالات الشعر من قدام خالص كده. يعني متركب شعر اصلا. يعني هل هو وصل شعر بشعر اخر؟ ايوه بس هو مش شعر بني ادم، شعر صناعي يعني. البعد عنه اسلم للدين، لان قول النبي عام لعن الله الواصله والمستوصله. يعني هو كده حدث كلكم الوصل ولا هي فكره يعني شعر بني ادم او شعر حيوان؟ هو في قولان للعلماء في المسألة، لكن أخذ ذاك بالأحوط ابتعد عنه. طيب أنا قبل كده عملت لبنتي الضفيرة الأفريقية اللي هي الراسة، برضو كانت بشعر زي كده بس هي عندها 8 سنين صغيرة يعني. خلاص ما عندها لا تعود لمثل هذا. أيوة. السلام عليكم. طيب معلش هذا يا حضرتك يا الباروسة برضو نفس الحكم؟ نفس الحكم. طيب شكرا. الله يبارك فيك. هل ورد في صورة في فضل صورة الفلق تحديدا حديث يعني حديث الرسول عليه السلام في المعوذتين ما تعود متعود بمثلهما ولا سائل سائل بمثلهما؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد حضرة الشيخ تفضل. حضرتك سؤال للزوجة بدي اسأل الافرازات ما بعد الدورة، هي مش قادر تحدد لونها، هل دي من ضمن الدورة ولا تصوم وتصلي عليه؟ افرازات بعد الدورة؟ هل تصوم بعد انقضاء زمن الدورة؟ هذا بينزل افرازات مش قادر تحدد لونها. يعني عفوا، حيضتها الشهرية 7 أيام، رأت الطهر، بعد 7 أيام نزلت افرازات ليست دماء. يعني ليس الإفرازات، إذا كانت صفرة وقدرة فالصفرة والقدرة لا تعد شيئا بعد الحيض. يعني هي لم تعرف تميزها موضعها. ها؟ مش عارف تميزها. هي ليست هي دم يقينا؟ لا. خلاص، ليست دم وليست في وقت الحيض لا اعتبار لها. السلام عليكم. اللهم صل على رسول الله وسلم. السلام عليكم. اتفضل. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى انا بستورد حضرتك المعدة، المعدة بيبقى فيها قطع غيار. ايوه. قطع الغيار دي قبل ما يجي المشتري يتفرج على المعدة بيتفرج عليها عندهم قطع غيار. ايوه. فببيع له المعدة وبعد كده ببيع قطع الغيار دي في وقت لاحق. هل يجوز هذا الامر ولا؟ عفوا، يعني أنت المعدة بتأتي مع قطع الغيار. نعم. فأنت بتبيع المعدة وتحذف قطع الغيار. نعم. المشتري عارف ذلك. المشتري يتفرج على المعدة بدون قطع غيار. أيوة، لكن المعهود في السوق أن السلعة تباع بقطع غيارها وبدون قطع الغيار. بعض التجار بيبيعوها بقطع الغيار وبعض التجار بيبيعوها بدون قطع الغيار. لازم تبين للمشتري. نعم، جزاك الله خير. وياكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. بطلع على الفلوس بتاع المحكمة الحزبية اللي هي بتحطها في البنك بتجينا طبيعية، بتشتغل يعني بتاخدها ولا ما تاخدهاش؟ والله يعني إن كنت في ساعة ابتعد عنها، لأن في اتجاهين في هذا. الاتجاه الأول أن هذه زيادات ربوية ونحن نكون أبعد ما نكون عن الربا، والاتجاه الثاني أن الدولة هي التي أجبرت على ذلك فهي التي تتحمل إثم ذلك، وبالله التوفيق. في سؤال كان الصباح. نعم. عندي محل موبايلات فبشتغل في موبايلات قسط، أحيانا في موبايلات تبقى مثلا عالية حتى 5-7000-10000، الحياة دي ما بيجيبهاش غير بالطلب، فلو حد عايزها قسط بطلب منه إنه يجيب لي مثلا أي فلوس، لا لا لا يعني عفوا، ايه هي يعني الموبايل مثلا ب 10000، فانا ما ينفعش الموبايل مثلا ب 10000 واركبه في المحل، فبقول له مثلا انت عايز الموبايل ده هات لي مثلا 1000 جنيه عشان انا اجيبه لك. لا انت كده بقى يعني ما زكيت ال 1000 جنيه ده يعني لاثبات جدية يعني ما يرجعش الكلام بعدين ما اجيبه له. لا ما هو انت لا تبع ما ليس عندك، انت لازم تجيبه وتشوفه وانظره، لازم بعد ما تتملكه المحل قبل ما هو يشتري ولا يدفع تعطيه الحق الكامل في القبول او الرفض. سمعي. شخص يسأل هل إمام ومأموم هل يقفان متجاورين أم يتأخر المأموم شيئا ما؟ الإمام والمأموم إذا كان المأموم شخص واحد يقفان متجاورين أو تجاوران. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وجاء ابن عباس فوقف خلفه وقدمه النبي يكون بمحاذاته فتأخر ابن عباس فلما النبي يقدمه يتأخر فقال له النبي بعد انقضاء الصلاة مالي أجعلك حذائي فتخنس مالي أجعلك حذائي فتخنس. قال ما كان لابن عباس أن يقف بمحاذاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه يقف بحذائه عن يمينه بمحاذاته عن يمينه. نعم. السلام عليكم. الحمد لله. الله يكرمك يا مصطفى. لا عندي مساله بس حضرتك تسع صدرك ليا دقيقه واحده. اتفضل. عندي حاله شاب تقريبا 30 سنه. عنده ضمور في العضلات. طيب. والحاله عنده سيئه دلوقتي حاله سيئه وصلت ضمور لامعاء واصاب القولون يعني. فما بيعرفش يخرج البراز عزاكم الله في الحمام يعني دلوقتي بيقعد في الحمام في دورة المياه عشان يخرج الفضلات عنده ما يقرب من 30 أو 35 ساعة. ايه 35 ساعة دقيقة ولا ساعة؟ ساعة. ازاي يعني 35 دقيقة 35 ساعة في الحمام؟ ايوه صحيح انا شفت الحالة دي لان ده بنوكت يعني. كم عمره؟ تقريبا 30 سنة. لا أدري إذا كان هناك مرض. اللهم عافينا ولا تبتلينا يا رب. اسأل أهل الذكر الأطباء في هذه المسألة. أما عن ناحية الصلاة يعني 35 ساعة جالس كيف يتحمل؟ مش متصور. السلام عليكم. نعم نعم. سألت حضرتك من شوية على موضوع صندوق العيد العجوز وبعده قلت لك أن صندوق رعاية العاملين إذا كان مشابها لصناديق الزمالة فصندوق الزمالة العامل يدفع جزءا وشركته تدفع جزءا وتسمر الأموال في البنوك الربوية فيتخلص من جزء يقدر الذي دخل له من البنوك الربوية. بارك الله فيك. والسؤال مش في كده يا شيخنا بعد اذنك. ما السؤال فيه؟ السؤال ده صاحبة المال دي بتسأل زوجها اصلا راجل محسن كان دخل في مشروع وخسر بعد مليونيات هل يجوز ليها ان اطلع من المال دوت إلى أن يسر الله عليها ويأتيها المال من الحلال فتخرج مكانه إن شاء الله. يعني هي الآن معسرة وجاء مال من صندوق الزمالة قلنا لك لكي يصبح هذا المال حلالا تتخلص من جزء قدر ربوي فأنت تقول هل يمكنها أن تخرج هذا القدر الربوي لأصحاب الديون؟ تخرجه الآن لأصحاب الديون إلى أن يوسع الله عليها وتخرج مكانها. يعني إن أخرجته من الحرام تخرج تصدق بثمنه من الحلال. هي بتخرج المال دوت هي عايزة تطهر المال دوت. لا لا لا سداد الدين ما اطهرش استفادت هي منه. استفادت هتصدق بيه الحرام هتصدق بيه والأصل الثاني تسدد بيه الديون؟ لا هي بتتكلم بقى هل الجزء اللي هي كانت هتتصدق بيه دوت على المؤثرين زوجها مؤثر هل يجوز ليها ان هي تطلع لزوجها المؤثر؟ يا أخي أنت تقول هل يجوز لها أن تخرج أموال التي ظنناها ربا أو اعتقدنا أنها ربا لزوجها؟ لا يجوز لا يجوز طبعا ثواني يا ابني. بيع مستحضرات التجميل لا بأس به. الإمام يدخل نسل جاهل، جاء الصلاة خلفه، الإمام يدخل نسل جاهل، هل تجوز الصلاة خلفه؟ الإمام الذي يدخل نسل جاهل الصلاة خلفه جائز مع الكراهة. السلام عليكم. تفضل. تفضل. رب سبحانه وتعالى يقول في كتابه قال اهبطوا منها جميعا فإن يأتينكم مني بعضكم ببعض عدو فإن يأتينكم مني هدى ثمن السبع هداية فلا يضل ولا يشقى. وقال برضه فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وما مؤمن فليحيين حياة طيبة. طيب السؤال يعني هل يجوز حج نافلة بدون محرم؟ فصلنا في هذا الباب في درس اليوم، إذا شئت أن ترجع إليه على اليوتيوب على الفيز يا عبد الرحمن، الفيز درس اليوم بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فصلنا فيه بما فيه كفاية مما حاصله أن الذي أختاره الجواز مع رفقة الأمينة. ممكن تراجع درس اليوم على الفيز، درس كان بين بعد العشاء تفصيل درس بداية المجتهد ونهاية المقتصد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا أنا عاوز أسأل سؤالين. اتفضل. الله يسلمك. أنا بستورد شغل من برا وبعدين أنا قلت إن شاء الله أجعل من الربح نصيبة ليك، فما لا أدري إن كان هذا نظرا أو لا. قلت أنا عندي خلاف في هذا أو نزاع في هذا الأمر يعني. قلت إيه؟ أنا ما عندي يعني نزاع في هذا الأمر يعني، لما أدري إن كان هذا نظرا أو لا. أنا قلت أنا أجعل مثلا 10% 20% من الأرباح. كان هذا نظرا؟ قلت إن شاء الله. والله قلت طبعا مقدمة المشيئة. ما هو إذا قال الشخص إن شاء الله انحلت عقدة اليمين ثم انحلت عقدة النذر. نعم. لكن إذا كنت عقدت قلبك عقدا كاملا على أنه نذر يكون نذرا. حتى يعني كان عقد القلب قلت إن شاء الله يعني لأن أنا يعني أدعو الله أن أطلق في ذلك يعني. والله إذا قلت يعني إذا قلت إن شاء الله تبركا تبركا، لكن عزمت من قلبك على الفعل، عزمت من قلبك على أنه نذر فيكون نذرا. والله أنا لما قلت كده ما كانش في نيتي نذر، لكن أنا في نيتي خلاص مش في مش في نيتك نذر لا يعد نذر. طيب هذا شيء يا شيخ. أنا من هذا المال أنا مثلا بوزعه في أوكل الخير، فمن هذا الوجه مثلا إذا أنا جوز أجيب مثلا بيحاول عوض أوزع، هل لابد لي أن أخذ منها أو أهلين؟ هو مش نازل خلاص يجول. نعم. متى تمنع؟ إذا قلت لله علي أن أخرج كذا كذا ذبيحة أو نذر للفقراء للفقراء. لا أنا قلت لله، أنا قلت أنا أجعل نصيبا من الربح لله. خلاص إذا كان من أجابتك أنت اللي تحكم نفسك مش أنا يا أخي. إذا لم تنو نذرا ليس بنذر. يا شيخنا أنا أسألك عشان معلش حضرتك تتعب. لا ليس بنذر أنا أجابتك. جزاك الله خير. وإياكم على السلامة. الطريقة المثلى في الطلاق المعروف بالمعروف يا رب أسلم. أنت بتحرك بسرعة جدا مش شايف يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل. اشترينا أنا وأمي وأخي بيتا، أنا وأخي الثلث، وهو امي الثلثين. ايوه. ثم ماتت امي ولي اختين. لما ماتت امي عرفنا ان امي كتبت جزءا من البيت لاخواتي الاثنين من هذا البيت. طيب. هي ماتت وكتبت، لماذا كتبت؟ الله أعلم. خلاص. هي فعلت ذلك. قالي هي كتبت عقدا بين أختي أخت الاثنين، كتبت لهم عقد بيع وشراء. السبب ما السبب؟ هل هي زوجتك وزوجت أخاك أو لا؟ لا لم تزوجنا. خلاص، لأن اللي كتب سيمضي. كنت عقد بيع ولا ليه بالضبط؟ كتبت عقد بيع بينها. خلاص يا القضاء سيقضي لأختيك. طيب الشهود قالوا ان الشهود الذين شهدوا على العقد قالوا نحن نشهد ان اخواتك الاثنين لم يدفعوا شيئا في العقد الذي كتب انها باعت لاخواتك. طب عفوا، هل هو مكتوب أنها استسلمت الفلوس؟ مكتوب في العقد أن أخواتي دفعوا الفلوس في مجلس العقد، وهذا لم يحدث بشهادة الشهود. والشهود الكذابون الآن كيف يوقعوا إن توقيعهم يناقض كلامهم وتوقيعهم أثبت؟ لأن الشهود بعد الوفاة سألوا وقالوا لهم الذي فعلتوه شهادة الزور. حبيبي دي قضية انظرها القضاء، بارك الله فيك. صحيح. اسمع من الأطراف كلها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سألت حضرتك بس الخط قطع على الشاب اللي هو مريض. ايوه. عنده ضمور في العضلات. دلوقتي الضمور وصلت عضلة ال خلاص، ما انت قلت لي 35 ساعة في الحمام. اقول يعني ما السؤال الموجه ليا. لا انا بسأل حضرتك الصلوات اللي هو بيقعد في يعني بيعد عليه تقريبا 6 أو 7 صلوات وهو في الحمام. والله يعني انا متخيل هذه المساله يعني. والله فعلا مساله حقيقيه. انا قلت اعرض عليك الامر. والله انا ما ادري والله. يبقى ما اذا خلص بعد ال 36 ساعه يعد الصلوات. يعد الصلوات مساله شقه جدا عليه. ما هو شق علي ايضا الجواب يعني. ما عندي الا هذا. فهل يعني هل ممكن يقصر هذه الصلوات؟ لا. لا يجوز. أنت بقى سألني في المسألة دي. يا أخي سألك مسألة ضياع أوقاتي وأوقات المسلمين، الله يسامحك. السلام عليكم. السلام عليكم. حديث أنت ومالك لأبيك فيه مقال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. نفع الله بكم. وبكم. شيخنا عندي امام المسجد، احنا ما عندناش امام راجل، بس عندنا واحد من رواد المسجد يصلي بينا في كبر في السن بتاعه، وبسبب السكر السن وجع في مخارج الحروف ومخارج الاصوات اتغيرت، يعني اعطينا معنى مختلف وكده، ينفع نصلي وراه؟ مخارج الحروف غلط ولا ايه اللي بالضبط المشكله؟ يعني اسنانه صخب، يعني هو اسنانه وجع بسبب المرض والكبر السن وكده، فمخارج الحروف عنده 60 والصاد. يعني هل يجوز لرجل تساقطت اسنانه لكبر سنه ان يؤم الناس؟ نعم يجوز له ان يؤم الناس، لكن غيره افضل. بس بارك الله فيك أفضل الشيخ إبراهيم وسلمك. بارك الله فيك يا أبا الأرقم وحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أبو رحمن في سنة أبوهل. أنا شفت سؤال، أنا بلعب أنا وصحابي لعبة كرة قدم ماشي على جهاز كده، فاللي بيخسر هو اللي بيدفع. لا تفعل، ابتعد عن الشبهات. لا الشبهات، انا بس مثلا بكسب والخسران هو اللي بيدفع. ما انا بقول لك اهو، قلت لك ابتعد عن هذا، ابتعد عن هذا أسلم لدينك. يعني من حرام؟ أخاف أن تكون حرام. السلام عليكم. إن شاء الله يكون مؤلف فقهي أبو عاصم بإذن الله. قل لو اشتريت لابني سيارة لاستخدامها لصالح الأسرة، هذا ظلم للبنتين، لا باسمك ابنك يقودها، إذا مت تقسم. السلام عليكم. يا رب. السلام عليكم. الحمد لله رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا لو عايز أفتح مشروع يعني هاخد شقة وأعملها إن الطلبة طلبة الجامعة يعني ويقعدوا فيها يذاكروا، لو يعني هفتحها للمكان لكده يعني للموضوع ده، لو دخل بقى الولد والبنت فيها يعني بطريقة غير شرعية يعني بعلاقتهم غير شرعية يعني كصحاب أو كده، أنا في الولد؟ طبعا طبعا. أنت بتهيئ المكان للفساد، لابد أنت تساعدين على المنكر. الآن تفتحها للدراسة يعني هما بشكل هما يبقى المكان. لا ما هو أنت تفتحها للدراسة تخلي إما أن يدخلها ذكور أو يدخلها إناث. لا افصلي بين البنين والبنات. الله يوفقك. يوفقنا إياك والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أسأل حاجة. تفضل. أنا بحثت مع ابني عن هل يجوز لي عن أتزوج أختي. تراجعت مع من؟ مع ابن عم. من أمي ولا من أمه؟ ولا رضع من أمك؟ من أمه. أنت رضعت مع ابن عمك من أمه فأنت أصبحت أختا له، هو يريد أن يتزوج بأختك. هل يجوز يتزوج بأختي؟ يجوز. اسمه جايزيش أنت لا. أنا لا، لكن هم يجوز يتزوج بأختي. يجوز لأن هو لم يرضع من أمك وهي لم ترضع من أمه. أيوة فعلا صح. صح صح. هل يجوز الدعاء على الساحر؟ نعم يجوز الدعاء عليه. حفظك الله يا شيخ هذا الأرقم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. بارك الله فيك. تفضل. طريقة التعامل مع من يعتقدون مثلا من الأساهرة أو المتطرفة تغلب غير أحد أهل السنة. كلهم بحسبه، اختلف المبتدع في طريقة التعامل معهم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. بارك الله فيك ووافق سنتك على الحق. يا رب وإياك يا رب. لدي سؤالان وطلبي في إجارة الموقف. تفضل. السؤال الأول، نيت قبل صلاة العصر واستيقظت على إقامة صلاة العشاء، هل أصلي صلاة العشاء في الجماعة أم أقضي العصر والمغرب وإيش هتبقى صلاة العشاء؟ صلي معهم العشاء كصلاتهم وبعد ذلك اقضي ما فاتك ولا تلزم بالترتيب حينئذ لأنه خارج عن إرادتك. إذن أصلي العشاء في جماعة ثم بعد ذلك أقضي العصر ثم الظهر، العصر ثم المغرب. أسألكم بالله أن تدعو لي بالهداية والثبات على الدين في هذا الزمن. الله يهدينا وإياك ورب السمعين والسماعات ويثبتنا وإياك على طاعته في هذا الزمن وفي كل زمن يا رب. السؤال الثاني، لي قريب رجل صالح حفظه الله، ولكن في يوم من الأيام ابنه البالغ من العمر 13 عاما لم يصلي فريضة أو فعل شيئا خاطئا لا أذكره، فنزل عليه الأب ضربا بصوت الكهرباء الثقيل حتى أن جسده كان مليئا بالكدمات السوداء. فسأل الأب لماذا فعلت ذلك؟ فقال الأب لا شك أنه طلب السماح من ابنه. طبعا الأب ظالم لابنه، الأب ظالم لابنه ظلما شديدا بهذه الطريقة البشعة من الضرب. تعرف أن شارب الخمر لا يجلد بهذه الطريقة؟ شارب الخمر لا يجلد بهذه الطريقة. شارب الخمر الصوت لد لا ترتفع كما يقول الفقهاء، إنما هكذا ضرب. انظر لطريقة الرجم، أنت عفوا انظر لطريقة جلد شارب الخمر، هذا قتل، هذا الذي يفعله قتل. فهو أب جاهل بالشريعة وكان الرحمة منزوعة من قلبه. أطلب منه العفو، وخاصة الولد ليس ببالغ. نعم، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت لسه مع حضرتك شايفة شوية على المعلم مع الأهل كده، بس ما قدرتش أسمع الإجابة. كنت حضرتك قلت لي المفروض إن أنا أتصرف في المنزل بعيد عن نفسي منهم. من إيه؟ عند أهل لما هي توصل اللي هم بيتصرفوا عليا بس من شهادات. أيوة، أنت كم عمرك الآن؟ أنا دلوقتي 21. يعني بإمكانك أن تسحب المال. خذها خذها، أما تأخذها خذها وتصدق بالذي تستطيع أن تصدق به. طيب فلوس المجلس الحزبي اللي موجودة في مجلس الحزب ما أخذها، هل وعدايا زكاة بتتمال فيها؟ زكاة سنة واحدة. سنة واحدة. الله يسلمك. لا عفوا. لا عفوا عفوا. إذا قبضتها في يدك، قبضتها في يدك إن شئت أخرجت زكاة سنة واحدة والأفضل لك في دينك. إن شئت انتظرت حتى يمر علي حول الإجازة لك، والأفضل والأسلم أن تخرج عنها زكاة سنة واحدة. يقول شاب لا يريد الزواج، يقول كيف أتزوج وأتمتع بزينة الدنيا والأقصى بين يدي اليهود في كل مكان يعذب أهل ملتنا، كيف نكون كالجسد الواحد؟ هم أهل الأقصى، المسلمون عند المسجد الأقصى يتزوجون أيضا. الرسول كان في الغزوات يتزوج أحيانا عليه الصلاة والسلام. هذا الأخ يعني يلزمه أن يعرف دينه. شو الزواج قرب من الله أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى. تفضل. واحد وبنت عمه هما الاثنين رضعوا وأمهاتهم هما الاثنين رضعات مشبعات وحديدة كثيرة لا حصر لها. في تلك الحالة هل يجب أن يأخذوا يتزوجها؟ لا يجوز له أن يتزوجها، أخته من الرضاعة. طيب يا شيخ، طيب الأخ هو الشاب نفسه معه أخ ثاني، فهل يجوز أن يأخذ أختها مع أنه لم يرضع؟ يجوز أخوه، أخوه لم يرضع من أم التي سيتزوجها، والتي سيتزوجها لم ترضع من أمه، فيجوز. هذا جائز. أيوة، ولكن الأكبر أخو الأخت التي رضع منه مش مشكلة. أفضل طبع للشيخ المحلل ابن حزم، ما أعرف طبع حقيقة إلا تحقيق الشيخ عم الشاكر القديم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وبركاته. تفضل. الصوفية إيه؟ أبداً يعني أو الناس اللي هي طلقة نعم الفرق اللي هي بعيدة. أيوة، الناس دي فيهم أنا بشوف فيهم ناس مخلصة لما تعمل، إن كان على خطأ. أيوة، النصارى فيهم ناس مخلصة لما تعمل. النصارى فيهم ناس مخلصة لما تعمل. والخوارج فيهم ناس مخلصة لما تعمل. أنا حسن سؤال ذلك. طيب. قلها وانت مالك انت ومال كيف يحاسبهم الله؟ الله قال في كتابه الكريم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل لك أن تتدخل كيف ستحاسبهم يا رب؟ كلامك غريب. سألت عائشة رسول الله قالت عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويطعم الطعام ويفعل ويفعل هل ذلك نافعه؟ قال عائشة أنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزي سئلا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا حمد الرب صليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق النبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك فاصلنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما علمنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وفي أسماعنا نورا يا رب. اللهم اجعل من أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيمننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا وأعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح سرائرنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. حسن أخلاقنا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا ارزقنا فأنت خير الرازقين واغفر لنا فأنت خير الغافلين وانصرنا فأنت خير الناصرين وافتح علينا فأنت خير الفاتحين واحفظنا وارحمنا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا قد اتخذناك وليا ووكيلا ونصيرا فكن لنا وليا ووكيلا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله يا مجيب يا من يجيب من دعاه يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ومن علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين.